فنا يا أنا من أنا فأنا أنسى آخر أنا خيال سائر وهم يجل عن الحقيقة وصفه أنا وهم حقيقة وصفه وسراب ظمآن يراه الحائر وهم يجل عن الحقيقة وصفه وسراب ظمآن يراه الحائر حقيقة هي مجربي سامح. you Shower.